بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في درس الأمس البداءة بذكر الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى. وقلنا إن الإيمان بالله تعالى لا يتم إلا بتحقيق أمور أربعة، أولها الإيمان بوجوده، ثم طفقنا في ذكر أدلة وجود الله تعالى، وتناولنا الدليل الأول منها وهو الفطرة، وعرفنا الفطرة وبينا دليلها من الكتاب والسنة. ومما يستدل لهذه الفطرة عند بعض العلماء قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فاستدل بعض العلماء على أن هذا أمر ركزه الله في الفطر، لأنه ما من أحد منا يذكر ذلك الموقف، وأنه قد جرى هذا الحوار، فيكون ذلك إنباء عما ركزه الله تعالى في الفطر من الإيمان به واعتقاد كماله. وبقي مما يتعلق بالفطرة قطعة واحدة قال فيها المؤلف: نعم، الفطرة تمرض ولا تموت، لأنها أصيلة في النفس الإنسانية، لكن ربما تراكم عليها من حجب الشهوات والشبهات ما منعها من التأثير. وهذا يقع كثيرا، فإن قوما بدلوا فطرة الله، بمعنى أنهم استعاضوا عما فطر الله عليه الخلائق من الإيمان به بمقررات مخالفة للإيمان، كحال الملاحدة فيما سنذكر لاحقا. ولكن هذه الفطرة ربما تستيقظ وربما تنتفض ويذهب عنها هذا الذي غطاها، وهذا له شواهد كثيرة، منها هذه الآية التي استدلنا بها، وهو حال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه في حال الأزمات والشدائد تتنبه الأصول والبواعث الحقيقية، لكنهم إذا عادوا إلى حال الأمن عادوا إلى شركهم. ومما يذكر في هذا المقام حادثة جرت في الستينيات الميلادية من القرن المنصرم، وذلك أن الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل الشيوعية في العالم قام بإطلاق مركبة فضائية للدوران حول الأرض قبل أن يصل غيرهم إلى القمر، وانتدب لهذه المهمة فتى شابا يافعا رضع لبان الشيوعية واستقى من معينها لا إله والحياة مادة، فانتخبوه لكي يكون ربان هذه الرحلة، وبالفعل خرج بمركبته الفضائية خارج نطاق الكرة الأرضية وسبح في الفضاء الخارجي بلباسه الفضائي، ثم عاد أدراجه إلى الأرض وتلقاه الصحفيون والناس ليسمعوا منه هذه التجربة النادرة. فسألوه عن شعوره هذا حينما خرج، فقال: حينما خرجت ورأيت الكرة الأرضية تتلألأ في وسط الكون الواسع داخلني روعة، وطفقت أبحث عن الله. هكذا قال: فطفقت أبحث عن الله. وهذا يدلنا على أن هذه الفطرة قد تستيقظ حينما يلامس العصب الحساس، فرهبة الموقف وروعة المنظر أيقظت هذه الفطرة التي تراكم عليها ران من الشبهات، فتنبهت وأنطقت صاحبها الذي أنطق الله كل شيء، فقال: فطفقت وأبحث عن الله، مع أن لفظ الله عنده لفظ محظور لا يصرح به. هنا يوجد جهاز. إذن علينا معشر طلبة العلم أن نتنبه لأمر الفطرة، وأن يتفطن لها الدعاة بحيث يتوجهوا في دعوتهم إلى الله إلى استحياء الفطرة وإزالة ما عليها من الركام، حتى يتمكن الداعية أن يصل إلى قلب محدثه. فهذا أمر ينبغي للمربين والدعاة إلى الله عز وجل أن يلاحظوه، فقبل أن تخاطب العقول خاطب الفطر لكي تصل إلى مرادك. ثم انتقل إلى الدليل الثاني فقال: أسعد الناس بالعقل هم أهل الإيمان، وذلك أن العقل أداة خلقها الله تعالى في ابن آدم ليتوصل بها إلى المعلومات الصحيحة، ولهذا يندب الله تعالى الناس إلى التفكر والتدبر والتذكر والنظر، وكلها وظائف عقلية. بل إن الله تعالى ينعى على الذين لا يعقلون ولا يتفكرون ولا يتدبرون، وكان من طريقة القرآن استحثاث العقل على النظر. ألم تروا أن الله تعالى قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الآيات، وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا. فلا ريب أن العقل من أقوى الأدوات التي يتوصل بها إلى الإيمان، لكن العقل آلة قد يصيبه عطب وقد يصيبه انحراف، فمهمة العقل أن يسترشد بالنقل. فالعقل ما مثله إلا كمثل العين، فهذه العين لا تتمكن من الرؤية بها والانتفاع بها حتى يتصل نور الشمس بها وتبصر بها الأشياء، أو يتصل بها نور المصباح والسراج. فلو قدر أنك مثلا دخلت إلى هذا المسجد في ليلة ظلماء، فإنك لا تتمكن من رؤية الأعيان والأشياء، فإذا ما جاء ضوء الشمس ووقع على الأدوات انتفعت بنور عينك، أو إذا أضأت المصابيح ووقع عليها نور المصباح انتفعت بعينك. كذلك العقل، العقل لا يهتدي إلى حقائق الأشياء حتى يتصل به نور الوحي، فإذا جاء نور الله أبصر الأشياء على حقائقها. ولهذا قال الله تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا بد من نور الله لكي يضيء للعقل دربه، ولو استقل العقل دون النقل لظل الطريق، ربما أصاب وربما أخطأ، لكن النقل يسدد العقل ويرشده، ولهذا يجب أن يكون العقل مقدما على النقل. ولا يمكن أيها الكرام أن يتعارض العقل الصحيح، العقل الصريح مع النقل الصحيح. والمقصود بالعقل الصحيح العقل الصريح ما عرفه بقوله هو السالم من الشبهات والشهوات، لأن العقل يتأثر بما حوله، فقد يحرفه ما حوله من المؤثرات عن أداء وظيفته. فكما أن العين يصيبها الرمد، والأذن يصيبها الصمم، واليد تكون شلاء، والرجل تكون عرجاء إلى آخر ذلك، فالعقل أيضا قد يضل ويضعف. فالعقل الصريح هو السالم من الشبهات والشهوات. ولا يمكن بحال أن يتعارض العقل الصريح الذي هذه صفته مع النقل الصحيح، وهو ما أثر عن الشارع من كتاب أو سنة. فإذا كانت آية في كتاب الله أو حديثا صح عن رسول الله بشرائط الصحة المعروفة عند المحدثين، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فإنه لا يمكن أن يتعارض مع العقل قطعا، لأن العقل من الله والخبر من الله، كل من عند الله، فكيف يتعارضان؟ فإن ظن ظان أن بين العقل وبين النقل تعارض فهو واهم، وإن قال هذا تعارض فلا يمكن إلا أن يكون لأحد سببين، إما لأن العقل ليس صريحا، أو لأن النقل ليس صحيحا. أما إذا كان صريح والنقل صحيح، إذا كان العقل صريحا والنقل صحيحا فلا يمكن أن يتعارضا. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سفرا ضخما وديوانا حافلا سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. وألف أيضا رسالة متوسطة عنوانها موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فهذه هي وظيفة العقل بالنسبة للنقل. وقد ضل المتكلمون ومن شابههم حينما قدموا العقل على النقل، فجعلوا العقل سيدا والنقل مسودا، جعلوا النقل تابعا والعقل متبوعا، وهذا عكس للقضية. أما السلف رحمهم الله فقد قدموا الكتاب والسنة واعتصموا بهما، فلا تكاد تجد ديوانا من دواوين السنة إلا وفيه هذا الباب، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، فهما عصمة. حتى إذا بدأ للإنسان أن عقله يخالف ما جاء به النص فليذعن بعقله وليتهم رأيه، وليعلم أن ما جاء من عند الله هو الحق. والقرآن العظيم أيها الكرام ليس مجرد أدلة نقلية خبرية بحتة منزوعة التعقل، لا، بل في القرآن أدلة عقلية قاطعة موقفة على الحقائق. وهذا شاهد، وهو ما وقع لجبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان قد أتى مندوبا من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في فك أسرى بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربطهم في سواري المسجد وقام يصلي المغرب، فسمعه جبير يقرأ سورة الطور حتى إذا بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. فمن تأمل في هاتين الجملتين القرآنيتين وجد أنهما دليل عقلي ينسف نظرية الصدفة ونظرية الطبيعة كما سيأتي بعد قليل. فالقرآن يتضمن أدلة عقلية، ومن أدلته العقلية قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهذا أيضا دليل عقلي. وهناك أدلة أخرى، والعقل يوصل إلى الحقائق، وإن كان لا يستقل دوما بالوصول إليها، لكن ها هو خطيب العرب قس بن ساعدة الإيادي في زمن الجاهلية يستدل على وجود الله تعالى بالعقل، فيقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على الصانع الخبير؟ بلى والله، فما من موجود إلا وله موجد، ما من حادث إلا وله محدث. فيا سبحان الله، هذه السماوات والأرض هل يمكن أن توجد نفسها بنفسها أو أن توجد صدفة؟ يستحيل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقوله أم خلقوا من غير شيء رد لنظرية الصدفة، إذ أن العدم لا ينشئ وجودا. أم هم الخالقون رد لنظرية الطبيعة، لأن الشيء لا يمكن أن يخلق نفسه بنفسه، لا يمكن أن يكون خالقا مخلوقا في آن واحد. ثم انتقل إلى الدليل الثالث فقال تشهد شهادة يقين. نعم، هذا الدليل دليل ظاهر أيها الكرام، وذلك أن الحس أنواع، منه السمع والبصر والذوق والشم واللمس، فالمقصود بالحس الأدلة الحسية، وقد أوجد الله تعالى من الأدلة الحسية الدالة على وجوده ما أجراه على أيدي أنبيائه من خوارق العادات التي هي الآيات والتي يسميها بعضهم المعجزات، وكذلك أيضا ما يجريه على من كرامات على من شاء من عباده الصالحين، بل وما يقع لعديد من المؤمنين من إجابة الدعوات وكشف الكروبات وقضاء الحاجات إثر الدعوات. فهذه دلالة حسية على وجود مرسلهم، أي الأنبياء، ومجيبهم أي سائر المؤمنين. فحين يقول نوح عليه السلام ربي إني مغلوب فانتصر، أربع كلمات، ما الذي يجري؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر. على ما يدل ذلك؟ يدل على أن من دعاه سمع دعاءه. أنت حينما تتصل بصاحبك وتقول السلام عليكم فتسمع من الطرف الآخر وعليكم السلام، ماذا يعني ذلك؟ أن صاحبك موجود. فإذا قال نوح ربي فوقع له مطلوبه وفتح الله السماء كأفواه القرب وفار التنور من الأرض والتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وحمل نوحا ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح ودسر. هذا يدل على وجود ربه الذي أرسله. وكذا ما وقع لبقية أنبياء الله إبراهيم وموسى وعيسى فيما سمعتم من الآيات، وما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فحين يشير النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفع يديه ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثلاث جمل يكررها فتخرج سحابة كمثل الترس من وراء سلع حتى تتوسط في السماء فتنتشر وترعد وتبرق، فلا ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر على لحيته. على ما يدل ذلك؟ على أن مرسله قد سمعه فأجابه، فهذا دليل حسي رآه جميع من في المسجد ونقلوه لمن بعدهم. فهذه الآيات المعجزات وكذلك الكرامات الكثيرات التي تقع للصالحين والصالحات وإجابة الدعوات، وأحسب أنه ما من مؤمن إلا وله تجربة في هذا، يدعو ربه بدعوة خالصة فتأتيه الإجابة كفلق الصبح. كل هذا يدل دلالة حسية على وجود الله تعالى. ثم انتقل إلى الدليل الرابع. نعم، ولأجل ذا فقد تحدى الله تعالى المشركين وأعجزهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله بشيء منه، لم يتمكنوا أعجزهم، لأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل ما يكتبه البشر مهما بلغ في الحذق غايته وفي الإتقان منتهى، لا بد أن يوجد من يستدرك عليه ومن يتعقبه ويكشف بعض عواره، لكن القرآن العظيم لم يزل منذ أنزله الله تعالى كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن معجز بلفظه ونظمه وموضوعه، فما تضمنه القرآن العظيم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب العالية والغيبيات المستقبلة والماضية لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله. قد جعله الله تعالى كتابا متشابها يصدق بعضه بعضا، فلا يجد الإنسان فيه أي وجه من أوجه التناقض أو التعارض أو الاختلاف، إلا شبهة تعرض في قلوب أصحاب الشبه يعرفها الراسخون في العلم. فهذا الدليل دليل قائم بنفسه على إثبات وجود الله، إذ أن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وقد كان الذي أوتيته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فهذا القرآن معجزة خالدة، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثر كانشقاق القمر والإسراء والمعراج، لكن أعظم آية وأبقى آية هي هذا القرآن العظيم. ولا يزال القرآن لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، كل من سمعه أذعن له وخضع له، وكم من إنسان أراد أن ينال من القرآن فأخضعه القرآن لأنه يعلو ولا يعلى عليه. ومما مر بي والقصص في هذا كثير، قصة رجل كان مبتعثا من بعض الإرساليات التنصيرية لتشكيك المسلمين بدينهم، فتأمل في فهرس المصحف فوجد سورة اسمها سورة الجن، فقال هذه اعتبر ذلك ظفرا وقال: إذن أدخل من هذا الباب وأقول إن كتابكم الذي تعظمونه فيه خرافات وحكايات وعفاريت وجن وما إلى ذلك. أراد أن يدخل من هذا المدخل، وتوفر عليه ليلة لكي يكتب في هذا الشيء ويبثه بين الناس. يقول: فما هو إلا أن شرعت في قراءة هذه السورة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الجن والإنس على الله كذبا وأن يقول. فبهرت وذهلت من هذه المعاني العظيمة وهذه الجمل الرصينة وهذا التوحيد العظيم، فأسلم من حيث أراد أن يهدم الإسلام. القرآن يعلو ولا يعلى عليه، أراد أن ينفذ من مدخل ليشكك المسلمين في دينهم، فقاده القرآن وأخضعه للإيمان بالله من هذه السورة التي رأى أن فيها مدخلا لغرضه ومراده. فالقرآن العظيم آية بالغة، ولهذا ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نحتفي به حق الحفاوة وأن نعتني بتدبره وأن نقبل بكليتنا عليه. إن بعض طلبة العلم قد يحتفون بأقوال العلماء وقال الشيخ فلان وفلان والمحدث فلان إلى آخره، ولا يرفع رأسا بالنظر بكلام الله. أنتم تعلمون جميعا أنه لم يكن بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب إلا المصحف، وما يبينه صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله عليه من الحكمة، لم يكن عند أحدهم هذه المكتبات الكبيرة التي تملأ الأرفف. لا أقول ذلك تقليلا من أهمية التراث والعلم، لكن تعويلا على الأصل والنبع الذي استقوا منه. فإذا أردت العلم النقي الصرف فخذ من حيث أخذوا وأقبل بكليتك على كتاب الله. وإنما جاء هذا استطرادا، والمقصود أن من دلائل وجود الله تعالى الشرع الصحيح المتمثل بكتاب الله تعالى وصحيح السنة. ثم قال: نعم، قرر المؤلف بأنه لم ينكر وجود الله حقيقة أحد من بني آدم، حتى الذين تظاهروا بإنكاره يصدق عليهم وصف الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثقوا تمام الثقة أن جميع الملاحدة مغالطون لأنفسهم، متنكرون لفطرهم، يقولون ما لا يعتقدون حقيقة، فإنهم إنما يبعثهم على ذلك كبر ما هم ببالغيه. هذا هو حال الملاحدة، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وهؤلاء الملاحدة أصناف، منهم الدهريون الذين هم الفلاسفة الدهرية، ورأسهم وزعيمهم أرسطو الذي يشاد به أحياناً ويوصف بأنه المعلم الأول أو غير ذلك من الألقاب. والحقيقة أن أرسطو وهو من الفلاسفة الإغريق كان شؤماً على بني آدم، وذلك أنه دعا إلى التنصل والتحرر من كل معتقد فطري، وأن يستبدل الإنسان ذلك بالشك وإعادة النظر في كل شيء، ثم يبني معتقده على خيالاته الخاصة وما يتوصل إليه بمحض عقله. فهذه الدعوة الخبيثة هي أصل كل إلحاد. وأضاف إلى ذلك أيضا إنكار الغيبيات وعدم الإيمان بها والإيمان فقط بالماديات. فكل إلحاد في هذه الدنيا، بل مبنى الحضارة الغربية المعاصرة على فكر أرسطو، فكان شؤما على بني آدم بهذا الطرح. وإننا لنأسف حينما نجد من بعض من ينتسب إلى الإسلام كبعض المتكلمين من يقول أول واجب على المكلف هو الشك. سبحان الله، الله يذم الشك والحيرة ويدعو إلى الإيمان والتوحيد. أول واجب على المكلف هو الإيمان والتوحيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. فيا عجبا من بعض مديري الدورات الذين يقدمون بعض هذه الدورات التسويقية، تجد أحدهم يتفوه بكلام لا يدري بعده ويقول لابد أن تشك في كل شيء. هذه لا يقولها إلا زنديق الذي يقول عليك أن تشك في الله وفي النبي وفي القرآن ثم تعيد تأسيس ذلك من جديد. هذه دعوة زنادقة لا يجوز قبولها. كل رسول أرسله الله يبادئ قومه بهذه العبارة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يقول لهم شكوا فيما فطركم الله عليه، لا، بل يدعوهم إلى تحرير التوحيد وتثبيت الإيمان. فهؤلاء هم الفلاسفة الدهرية أتباع أرسطو الذين كانوا يسمون الفلاسفة المشائين. وعرفهم الله تعالى في كتابه بقوله بأنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم ينسبون الشيء إلى الدهر ويقولون بطون تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وخلاصة مقالة الفلاسفة الملاحدة الدهرية قدم العالم وخلود العالم، يعني أن العالم متناهي في مبدأه ومتناهي في بقائه، فلا يمكن، فليس له مبدأ وليس له منتهى، وبناء عليه فليس ثم خالق خلق الخلق. فهذا هو مذهب هؤلاء بإجمال. وقد زيف الله مقالتهم بقوله إنهم إلا يظنون، ليس عندهم إلا التخرص والوهم والظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقد فضحهم الله وقال وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. الصنف الثاني وجد هذا من العجب أيها الكرام، لما حاد القوم عن إثبات وجود الله تعالى أرادوا أن يقدموا تفسيراً لهذه الظواهر الكونية، فإذا قيل لهم إن لم يكن الله خلقها فمن خلقها؟ كما قالت الأنبياء: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فإذا وجهوا بهذا السؤال المنطقي الفطري الطبيعي قالوا: لا، أوجدتها الطبيعة. سبحان الله، ما الطبيعة؟ أليست الطبيعة هي ذات ما نتحدث عنه من هذه المكونات من نبات وحيوان وإنسان وسماء وأرض وجبال وشجر ودواب؟ فكيف تنشئ نفسها بنفسها؟ زعموا أن هذه أن ذوات الأشياء أوجدت نفسها بنفسها، وأن خصائصها من برودة وحرارة ورطوبة ويبوسة أنها هي التي ينشأ عنها أنواع التحولات المختلفة، فيسندون ذلك إلى هذا الصنم الذي اصطنعوه لأنفسهم وهو الطبيعة. وهذا المذهب أيها الكرام ليس مذهبا بائدا، لا يزال يعتنقه فئام من البشر، مذهب الطبيعة نيتشر. المدارس الفلسفية في أوروبا وأمريكا وغيرها تعتمد هذا المذهب مع تفاهته وسقوطه، لكنهم كما أسلفت كما قال الله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فتجد أن المتكبر يبطر الحق ويبحث عن أي شيء يتشبث به ولو خيط العنكبوت. وقريب منهم الفئة الثالثة. نعم. الصدفيون نسبة إلى الصدفة، وهم القائلون بالصدفة، وهؤلاء أعجب ممن قبلهم أو قريبا منهم. ولولا أن هذا قول قد قيل ويعتنقه فئام من الناس وإلا لما استحق أن يذكر، فإنهم يزعمون أن هذا الكون الواسع بأجرامه السماوية وآياته الأرضية وجد هكذا صدفة. سبحان الله، كيف ذلك؟ قالوا هكذا وجد الصدفة، كل ذلك فراراً من أن يقولوا الله خالق كل شيء ويثبت وجود الله، فتمسكوا بالصدفة. ومن المعلوم أنه لو قيل لأحدهم مثلاً: أرأيت لو أن مطبعة انفجرت وتطايرت الحروف في السماء ثم سقطت على وجه الأرض فاصطفت على نظم امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حوملي، إلى آخر المعلقة. لقال: هذا مستحيل، لا يمكن أن يقع، هذا ما يمكن يقبله العقل. ولو قيل لأحدهم مثلا: بينما أنا أسير في صحراء دوية فجأة اظهر قصر مشيد وأحاطت به الأشجار وسارت على جنبتيه الأنهار وامتلأ بأنواع الثمار وامتلأ بالأثاث الفاخر وإلى ذلك، لقال: هل أنت مجنون؟ كيف يخطر ببالك مثل هذه الخيالات؟ فلو قلت له حصل صدفة لما صدقك. ثم هم يأتون ويقولون إن هذا الكون بأكمله جاء صدفة، وأن هذا النظام البديع المضطرد الذي تشرق فيه الشمس في مواقيت معلومة وتغرب في مواقيت معلومة وتتعاقب الفصول الأربعة وفق نظام دقيق بديع، يزعمون أنه صدفة. لا والله، ما حملهم على ذلك إلا الكبر وبطر الحق. ثم الفئة الرابعة. نعم الشيوعيون إنما خصصناهم بالذكر لأنهم تميزوا بأنهم أنشأوا دولة قائمة على الإلحاد، وإلا فإن كارل ماركس ولينين وستالين هم ثمار فجة لفلسفات موجودة في بلاد الغرب. يعني من قبلهم المفكر الألماني نيتشه ألف كتابا اسمه مات الإله، وهكذا. فهؤلاء يعني تحملوا ما تقيأه أسلافهم وقرروا هذا المبدأ لا إله والحياة مادة، هذا هو مبدأهم، وتمكنوا من أن يطلقوا الثورة الشيوعية اللي تسمى الثورة البلشفية. والعجيب أن ذلك كان أيها الكرام قبل 100 سنة من الآن. فقامت الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي، أو نشأ الاتحاد السوفيتي سنة 1337 قبل 100 سنة من الآن 1917، ثم قامت على الحديد والنار وقهر الأمم والشعوب التي كانت تحتها وإزهاق الأرواح، هدمت أماكن العبادة وقضت على المتدينين، وحاولت جاهدة أن تطمس الفطرة بكل السبل والوسائل، ثم بعد ذلك لم تلبث أن تفككت وانهارت بعد 7 عقود من قيام هذه الدولة، وانهار معها الأحزاب التي كانت تمدها في مختلف دول العالم. فهؤلاء من أمثلة الملاحدة، ولا يزال يوجد شيوعيون على وجه الأرض، لكن المقصود أن تلكم الدولة التي قامت على هذه الفكرة الاتحاد السوفيتي قد انهار بسبب مناقضته للفطرة، بينما الدول الأخرى التي لم تناقض الفطرة وإن كانت دولا نصرانية أو شركية لا تبلغ حد الإلحاد بقيت. خامسا، نعم هؤلاء الشذاذ من الأفراد على مدار التاريخ يقلون ويكثرون في مختلف الأزمنة، وكان أشهر من عرف بإنكار الصانع أي بإنكار الخالق سبحانه وتعالى فرعون، حينما قال لموسى وما رب العالمين متكئ على أريكته بين ملأه وقومه، فيقول لموسى وما رب العالمين، ثم يتمادى به الحال ويتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه، فيزعم ذلك لنفسه قائلا أنا ربكم الأعلى، ثم لا يلبث أن يرتب على هذه الربوبية ألوهية فيقول ما علمت لكم من إله غيري. ثم حين يحاصره موسى عليه السلام بالدلائل والبراهين القاطعات ولا يجد جوابا لذلك، يقول لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين، كما هي أساليب الطغاة دوما إذا بهتوا وحشرهم الحق. وما أحلم الله، ما أحلم الله، يخرج مخلوق من شق من شقوق الأرض قميء حقير قزم، ثم يتطاول ويقول أنا ربكم الأعلى، ويمهله الله ما شاء، لكن الله يمهل ولا يهمل، فانظروا كيف صنع الله بفرعون. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أرأيتم حينما وصل الأمر إلى نقطة الصفر وأدرك أنه غارق، حينئذ نطق بما كان يخفيه في صدره، فإن موسى عليه السلام حين ناقشه قال له بلغة واثقة، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كأنما موسى عليه السلام فلق أضلاعه وأخبره بما في جوفه، بما في خبيئة نفسه. انظر هذه الثقة الموسوية الإيمانية، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وتحققت فراسة موسى عليه السلام، فهلك ذلك المهلك. ولم ينفعه حينئذ أن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقد رد الله عليه قائلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأي إفساد أعظم في الأرض، أعظم إفسادا من تبديل فطرة الله؟ ناهيك عما كان يفعله من الإفساد، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وكذلك النمرود، أو النمرود الذي حاجه إبراهيم، حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عرف ربه بأمر لا يشاركه فيه أحد، ربي الذي يحيي ويميت، فقال ذلك المتطاول: أنا أحيي وأميت، كنوع من المغالطة. أتى بأسيرين فقتل أحدهما وأطلق الآخر، قال: رأيت، أحييت هذا وأمت هذا. وهي مغالطة واضحة، لأن الإحياء والإماتة التي أرادها إبراهيم عليه السلام إنما هي في نفخ الروح في البدن أو سلبها منه، وهذا ليس إليه. لكن إبراهيم كان على درجة من العقل فنقله إلى شيء لا يتمكن فيه من المغالطة، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، غدا الصباح اقلب الحركة، ائتي بالشمس من المغرب بدلا من المشرق، فبهت الذي كفر. هكذا حال هؤلاء الملاحدة، يتحججون ويتظاهرون بما في خلاف قلوبهم ولم ينقطع سيلهم. فإن هؤلاء الملاحدة يوجدون في كل جيل وقبيل، وهم غالبا مرضى نفسيون أو مهووسون عقليون، عندهم شعور بالنقمة وعندهم اضطرابات معينة وكبر وأحوال حملتهم على اختيار هذا الطريق السيء والعياذ بالله، وهم شرار الخلق، هم شرار الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على قوم لا يقولون الله الله. وهذا يشير إلى أنهم سيكثرون مع تقدم الزمان حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا هم، فعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. وعلى طلبة العلم أن يتنبهوا لهذه النبتة الخبيثة التي تهيأت لها أسباب النمو في بعض المجتمعات الإسلامية بسبب هذه الوسائط الحديثة، فصار بعضهم يلقي بغثائياته وينشر خزيه بين العالمين متترسا باسم وهمي أو لقب معين، ثم يأخذ بنثر هذه القاذورات. لا بد أن يميز الإنسان بين أصناف هؤلاء الملاحدة، فالملحد الجاد منهم أفاك أثيم تقام عليه الحجة ويلقم حجرا، ومنهم من يكون هازلا عابثا مستفزا يريد إغاظة المؤمنين وحسب، وتجده يضع في صفحته في التويتر ولا في الفيسبوك من الصور المؤذية والكلمات المتبجحة ما يستفز بعض الصالحين والصالحات فيندفعون معه في مشادات ومهاترات. لا، هذا ينطبق عليه قول الله تعالى: فأعرض عن ذكرنا، ولم يرد إلى الحياة الدنيا. لا تضع وقتك معه ولا تكثر أتباعه، فإنهم يبحثون عن الشغب، يبحثون عن الشغب ويستمتعون بإثارة الناس. فمثل هذا الصنف إياك وإياه، لا تلتفت له، دعه يموت حسرة وغيظا في جحره. أما الصنف الثالث فهو أناس مغرر بهم، أصابتهم لوثة من لوثات الإلحاد قرعت أسماعهم أو خطرت بخيالاتهم ويريدون إزالتها، فهذا لا بأس أن ينتدب طالب العلم لبيان وجه الحق في المسألة، وعلامتهم أنهم إذا تبين لهم الحق قبلوا. فإن رأيته آل إلى حال كحال الأوسط أو فاتركه ودعه ولا تضيع وقتك معه، واشتغل بالبناء والدعوة إلى الله عز وجل. هذا ما يتعلق بوجه عام بالمقام الأول أو الدليل أو المقام الأول، وهو الإيمان بوجوده سبحانه. ولا بأس أن يكون لبعض طلبة العلم عناية بمقارعة الملاحدة الجدد، وهذا يقتضي منهم أن يحيطوا علما بأساليبهم وطرائقهم، ويقرأوا عن يعني أحوالهم. ومن أحسن ما كتب في هذا الصدد في السنوات الأخيرة كتاب ميليشيا الإلحاد، ميليشيا الإلحاد للمهندس الفاضل عبد الله بن صالح العجيري. وهناك كتب أخرى أيضا يمكن أن يستدل عليها طالب العلم. ثم انتقل إلى الإيمان بالربوبية فقال: نعم، لا بد من الإيمان بربوبية الله. ما معنى الإيمان بربوبية الله؟ أي الإيمان بأن الله تعالى هو الرب، أي الخالق المالك الآمر، الآمر يعني المدبر. فمدار الربوبية على هذه الثلاث. فلا بد من توحيد الله تعالى بالخلق، بأن تعتقد اعتقادا جازما بأنه لا خالق إلا الله، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق. فالله تعالى خالق جميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها، والله خلقكم وما تعملون. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد قال: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ إذن هذا يدل على وجود خالقين سوى الله. فالجواب عن هذا أن يقال إن لفظ الخلق في لغة العرب يستعمل على معنيين، إما بمعنى الإنشاء من العدم، وإما بمعنى التشكيل والتصوير. فالمقصود بالآية فتبارك الله أحسن الخالقين المعنى الثاني الذي بمعنى التشكيل والتصوير، فيسعه في لغة العرب أن يسمى خلقا. مثال ذلك: لو أتينا بنجار وأوقفناه عند جذع شجرة وقلنا له: اصنع لنا من هذا الجذع طاولة وبابا ونافذة وكذا وكذا، فأخذ أدواته وقطع الجذع وشدبه وهدبه وركبه بطرق معينة، فاستحال هذا الجذع إلى طاولة وكرسي وباب وما أشبه. هذا يقال له خلق، يعني بمعنى تخليق وتشكيل وتصوير، كقول الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا هو المقصود بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المصورين. الثاني: الملك. ذلك الله وهو له الملك وله الحمد. نعم، لا يتم الإيمان بربوبية الله إلا بالإيمان بأنه هو المالك لا مالك سواه. وقد سمعتم الآيات الدالة على نسبة الملك إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، فهم لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة، الملك كله لله سبحانه وبحمده. فإن قال قائل: إن الله تعالى قد أثبت الملك للمخلوقين، فقال مثلا: أو ما ملكت أيمانكم، وقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، وأتى بلام التمليك كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا تمليك. فيقال: نعم، هذا ملك نسبي محدود مؤقت، فالله تعالى له الملك المطلق، وما أملكه أنا أو أنت أو سائر الناس إنما هو ملك محدود جدا، ثم إنه مؤقت، تملكه لفترة وينتقل إلى وارثك كما انتقل من مورثك إليك، والله يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كما أن هذا الملك الذي يكون تحت يدك نسبيا لا تملك طلاقة التصرف فيه، فلو كان عند إنسان مثلا رزمة من النقود وأراد أن يشعل عودة ثقاب فيها ويحرقها، أن أمكنه؟ نضرب على يده ونحجر عليه، حتى ولو قال: مالي كسبته بكد يميني وعرق جبيني، قلنا: وإن كان هذا إفساد ولا نمكنك من ذلك. فدل ذلك على أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك نسبي محدود مؤقت، أما ملك الله تعالى فهو ملك عام شامل مطلق. الأمر الثالث: نعم، هذا هو الأمر الثالث أو العنصر الثالث من عناصر الربوبية، فلا يتم الإيمان بربوبية الله حتى تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الآمر أي المدبر، كما في الآيات المتلوة: قل إن الأمر كله لله ألا له الخلق والأمر، فلا يمكن أن يكون في الكون آمران، بل التدبير والأمر والتصرف والمشيئة لله عز وجل، لا يشاركه في ذلك أحد. أما الأمر الذي يضاف إلى غيره سبحانه وتعالى فهو أمر نسبي، كقوله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون، أمر نسبي وقع بإذن الله الكوني، وذلك أن ما يقع من الناس داخل تحت مشيئة الله، فللعبد مشيئة وله اختيار، لكنها داخلة تحت مشيئة الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك كان أمر الإنسان ومشيئته لو شاء الله أن يحول بينه وبينه لا لحال، لا يمكن أن يكون ماضيا مطلقا، فإن وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب مضى، وإن خالفته فإنها لا تقع. فلهذا كان أمره سبحانه وتعالى عاما مطلقا. ولهذا قال المؤلف: نعم جميع أفعال الله عز وجل ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، إلى الخلق والملك والتدبير. فيجب توحيد الله تعالى بربوبيته، فتوحيد الله بربوبيته هو توحيده بأفعاله، توحيده بأفعاله. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. بهذا يحصل توحيد الربوبية. فالرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث وإدرار الضرع وإنبات الأرض إلى غير ذلك، كالصحة والمرض والعز والذل إلى آخره، كلها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. ثم قال: نعم، هذه الحقيقة، وهي أن الإيمان بربوبيته مركوز في الفطر. هذا كما قلنا في الإيمان بوجوده، فإن الناس مفطورون على أن الله تعالى هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك، وأن الله تعالى هو المدبر. فدلت الفطرة عليه، ودل العقل أيضا عليه، ودل الحس عليه. فكما ذكرنا في أدلة إثبات وجود الله، فهذه الأدلة أيضا تتكرر في شأن الربوبية. ولذلك كان التأمل في آلاء الله سبحانه وتعالى من أقوى مقتضيات الإيمان، وكان السلف لهم عناية بهذا، لأن الله تعالى أمر بتدبر آياته في النفس والآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وندب الله إلى النظر فقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن الأمثلة الحسنة الجميلة على التفكر والتدبر في آلاء الله تعالى ما ألفه الإمام المربي ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. فإن هذا الكتاب الماتع قد ضمنه من التفكر في آلاء الله تعالى في السماوات والأرض والإنسان والحيوان وأصناف الكائنات كالهدهد والنحل والنمل، ما يدهش العقول. أدعوكم معشر طلبة العلم إلى التأمل في هذه الآيات التي سنتلوها، لأن الإيمان بربوبية الله هو القاعدة والأساس للإيمان بألوهيته سبحانه، كما أنه هو الذي ينعش القلب بأنواع المعارف التي تؤسس للإيمان بأسمائه وصفاته. فتفضل. الله أكبر. بهذا يعرف الله، بهذا يعرف الله معشر طلبة العلم. من أراد أن يبني عقيدته بناء متينا فليقبل على كتاب الله، ولينظر في هذه المواضع التي يعرف الله بها نفسه وآلائه ومخلوقاته، فإن هذا هو الذي يبني الإيمان واليقين في القلب. وما كان الله تعالى ليكثر من ذكر هذه الآيات إلا لعظيم أثرها على ابن آدم، فإن الإنسان إذا امتلأ قلبه بهذه المعاني ووقف عند كل جملة من الجمل أبصر أثر قدرة الله تعالى في كل شيء، واستحال نظره نظرا إيمانيا. أما المحجوبون المغيبون فإنها لا تغني عنهم شيئا، ولهذا قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهم يمتلكون من المعلومات الفلكية والفسيولوجية والفيزيائية وجميع أنواع المعارف، لكنها لا تحرك فيهم ساكنا لأنهم مطموسون. وقد جرى قبل نحو نصف قرن من الزمان أو يزيد أن ألف أحد الملاحدة كتابا سماه الإنسان يقوم وحده، يعني أن الإنسان بغنى عن الله ولا حاجة له إلى افتراض فكرة خالق وإله. فانتدب له آخر وألف كتابا ينقضه سماه الإنسان لا يقوم وحده، وترجم إلى العربية بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان، وضمنه كثيرا من المكتشفات الحديثة المتعلقة بالإنسان أو الآفاق، كلها تدل على أثر الإيمان بالربوبية في بناء الإيمان. فعليك يا طالب العلم أن تعظم ما عظم الله وأن تقدم ما قدم الله، فإن بهذا يبنى الإيمان. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفرجوا عنا.